بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمامين الرازيين التي رواها الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في مسجد الرضوان بالمدينة النبوية. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وعلى آله. الدرس الرابع. قبل أن يبدأ أخونا صاحبنا شيخ عبد الواحد قراءة مسائل هذه الليلة، نعرض من قبل أخينا وصاحبنا شيخ عبد المعطي كلاما جيدا في الاستواء، نبدأ به قبل الدرس. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش، هل هو فعل منفصل عنه يفعله بالعرش كتقريبه إليه، أو فعل يقوم بذاته، على قولين. والأول قول ابن كلاب والأشعري والقاضي أبي يعلى وأبي الحسن التميمي وأهل بيته وأبي سليمان الخطابي وأبي بكر البيهقي وابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهم ممن يقول إنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته. والثاني قول أئمة الحديث وجمهورهم كابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي والبخاري وحرب الكرماني وابن خزيمة ويحيى بن عمار السجستاني وعثمان بن سعيد الدارمي وابن حامد وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن منده وأبي إسماعيل الأنصاري وغيرهم. أقول قررنا كما قررنا في الدرس الماضي، كما قررنا في مجالس متعددة، ومن جالسنا يعرف هذا منا لا سيما المكثرون، أن الاستواء من الصفات الفعلية، لكن لم نقل هو متعلق بمشيئته وغير متعلق. والآن نحن مع أئمة الحديث بأن الاستواء فعل يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا يرادف الفوقية. الاستواء بناء على أن الاستواء يرادف الفوقية، وكما فسره العلماء بأن مما عنيه العلو والارتفاع، ولعلهم أرادوا أن الاستواء صفة فعلية باعتبار أن الله وإيضاحه أن الله استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض كما جاء في مواضع عدة من الكتاب الكريم، وهو صفة ذاتية باعتبار، لأنه بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع، وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى وهو مستو عليه، ولهذا يقولون مستو على عرشه بائن من خلقه، والله أعلم. نعم. قال الإمامان الحافظان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: والحوض المكرم به نبينا حق. الحوض في اللغة مجمع الماء، يقولون حاض الماء يحوضه إذا جمع، والمراد به شرعا ما ينصبه الله سبحانه وتعالى لورود الناس عليه في المحشر، وهذا مما كرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لكل نبي حوض، فأرجو أن أكون أكثرهم واردا. هنا تأتي الخصوصية، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تابعا، كذلك حوضه أكثر الأحواض ورودا. وحاصل ما جاء من الأخبار المتواترة في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، فالرد على من أنكره من أهل البدع نلخصه حسب ما يفتح الله به علينا فيما يأتي. أولا، من السنة الصحيحة في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فهو موجود، أقول فهو موجود الآن. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: ليذادن أقوام عن الحوض، فأعرفه فأقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل وغير. ثالثا، جاء أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي، وجاء أن الملائكة تقول: ارتدوا على أعقابهم. وهذا الجامع بينه وبين ما مضى مما ذكرناه وما لم نذكره في هذا الباب، أن المعني بهؤلاء الذين ارتدوا هم من ارتد من الصحابة ومات على الكفر، لم يعد للإسلام، أو أن هذا من الزجر والوعيد، فإن صاحب البدعة من باب الزجر يقال ارتد، وليس معناه ارتد عن الإسلام وخرج منه، وإنما معناه أنه ارتد عن السنة شيئا. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أعني على قول من فسر هذا بالوعيد ولم يكفر الخوارج. أما من كفر الخوارج فهو عندهم على ظاهره يمرقون من الدين، يعني يخرجون منه، ويؤكد هذا لهم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يعودون إليه أبدا. ثالثا، ما جاء في طوله وعرضه، وأنه مسيرة شهر، سواء طوله وعرضه مسيرة شهر. ثالثا، ما جاء أن كيزانه، وفي رواية آنيته، عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه لم يظمأ أبدا، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. قال أهل العلم شربة هذا الإنسان من الحوض رجلا كان أو امرأة ها هو عنوان سعادته، عنوانه أنه يسعد إن شاء الله تعالى. وهذا تفصيله يطول، لأن السعادة إما سعادة تامة وهو من يدخل الجنة، إما بلا حساب ولا عذاب وهذا أفضل، أو بالحساب دون المناقشة بالعرض. وهناك سعادة ناقصة وهو من شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه لقاء كبائر اقترفها في الدنيا فلقي الله عليها دون توبة وهو من أهل التوحيد، فإن سعادته هنا ليست بتامة، ناقصة، لأنه يمضي عليه ما يمضي من الزمن وهو في النار. نعم، فإذا دخل الجنة سعد، لكن فاته من فاته من أهل السعادة التامة. نعم، هذا. وأنكره أهل البدع وهم محجوجون بهذه الأخبار المتواترة تواترا معنويا، كما أنهم محجوجون بإجماع أئمة السنة على ثبوت الحوض في أرض المحشر ووجوب الإيمان به. وحجة هؤلاء المنكرين أن أخباره آحاد، والآحاد غير محتج بها عندهم في هذا الباب وأمثاله كالميزان والصراط. ويرد عليهم من وجهين: أولا أن أحاديثه متواترة تواترا معنويا، وثانيا أن العبرة عند أهل السنة بصحة الحديث، فإذا نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشروط خمسة، وهي ضبط الرواة، اتصال السند، ضبط الرواة، والثاني عدالتهم، الثالث اتصال السند بهذين الشرطين، الرابع السلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة، فإذا توفرت هذه الشروط فالحديث محتج به عند أهل السنة سواء كان أحادا أو لا. وثمة وجه ثالث، وهو أن البحث في الحديث من حيث تواتره وأحاده هو في الأصل ليس من مباحث أهل الحديث، بحث أهل الحديث في هذه الشروط الخمسة، فإذا تمت أوجب الحديث العمل، أوجب العلم والعمل معا. نعم، قال رحمهم الله: والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة حق. أقول ها هنا جملتان في هذه المسألة يرحمك الله. الجملة الأولى في الشفاعة، والجملة الثانية في من يخرجون من أو من يدخل النار من الموحدين ثم يخرجون منها بالشفاعة. وكل مسألة وكل جملة من هاتين الجملتين النظر فيها مستقل عن الجملة الأخرى. الجملة الأولى التي هي في ثبوت الشفاعة ووجوب الأمن ووجوب الإيمان بها فيه عدة أمور. الأمر الأول في معنى الشفاعة، فليعلم المسلمون والمسلمات أن الشفاعة لها معان ثلاثة: لغوي وعرفي وشرعي. فمعناها في اللغة هو انضمام شيئين إلى بعضهما أو أكثر حتى تصير شفعا ضد الوتر، مثل 2 4 6 8 وهكذا. والشافع ينضم بسعيه إلى من يشفع له فيصيران شفعا بعد أن كان كل واحد منهما وترا، حال انفصالهما أو حين انفصالهما عن بعضهما. فلما انضم أحدهم إلى الآخر صارا شفعا. وأما المعنى العرفي فهو سؤال الخير للغير، وهاكم بعض الأمثلة. المثال الأول: مدين أرهاقه الدين، إما لقرب الأجل وليس عنده من السداد، أو لكثرته. هنا شطرة، فيطلب من يتوسط له عند الدائن، يطلب من يتوسط له عند الدائن بالفسحة في الأجل. فبدل أن كانت المدة 2 يتوسط حتى تصير 3 أو 4 أو أكثر، وقد يتوسط عنده في تخفيف الأقساط. فبدل أن يكون القسط الشهري 2000 ريال يجعله 1500 وتزيد المهلة. مثال آخر: شخص يريد العمل عند فلان، يريد العمل عند فلان، وهذا صاحب العمل لم يتقدم إليه أحد كفو، وهو لا يعرف هذا المتقدم ويظن أن شروطه لم تنطبق عليه، فيأتي إلى شخص آخر ويطلبه الذهاب معه إلى صاحب العمل يعرفه عليه ويزكيه عنده حتى يعينه في عمله. وهذا يستثنى منه الدوائر الحكومية لا نتكلم فيها لأنها لها شروط وللعاملين مواصفات، وهناك وزارة الخدمة المدنية وما تفرع عنها، فهذا أمر آخر. نعم. فبان بهذا أن حديثنا فيما هو شخصي. حتى الشركات والمؤسسات التي تخضع لنظام المسابقات حديثنا لا يشملها. نعم. المعنى الشرعي وهو ثالث هذه المعاني هو سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين. نعم، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه، اللفظ هنا لفظ الجلالة مفعول به للمصدر سؤال، وعبد فاعل مجرور بالإضافة إلى ما هو شبه الفعل في العمل والمصدر. ما لا بأس، خلوكم تكونوا ضيوف عند السبويه شوية، لا بأس. فماذا يسأل؟ يسأل ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين، وسيأتي قيد لهذا ضمن مباحث هذه الجملة. المبحث الثاني في أدلة هذه الجملة التي هي إثبات الشفاعة ووجوب الإيمان بها. من القرآن الكريم قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وغيرهما من الآيات. فحاصلها أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يملكها أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما من السنة فإن السنة في هذا الباب متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: فأشفع فيحد لي حدا ثم أشفع إلى آخره، ولا يبقى إلا من حبسه القرآن. المبحث الثالث في هذه الجملة في أقسام الناس في الشفاعة. الناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط. الطرف الأول الغلاة في الشفاعة من أهل التصوف الغالي والقبوريين، وهؤلاء مسلكهم إثبات الشفاعة في من يزعمون فيه الولاية، إثبات الشفاعة لمن يزعمون فيه الولاية إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة. ولهذا فإنهم يأتون إلى قبور هؤلاء ويسألونهم الشفاعة عند الله بعد موتهم كما يطلبونها منهم أحياء. الثاني منكرة الشفاعة في أهل الكبائر، وهؤلاء هم أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ممن يسمون الوعيدية، لأن مسلكهم تغليب الوعيد وترك نصوص الرجاء. وهؤلاء لهم شبه منها قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والجواب عن هذه الآية التي تشبثوا بها وشبهوا بها أن الآية في الكفار، يعرف هذا أو يدرك هذا لو يعرض عليهم أبناؤنا في الصفوف الابتدائية. ألم يقل الله عز وجل في كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ الآيات لا، هذه الآية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين، يعني لأنهم أعرضوا عن الذكرى وأعرضوا عن دين الله عز وجل الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء الأنبياء بالدين من عند الله عز وجل، بالدين الحق من عند الله عز وجل. فالآية في من رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من رد دعوة من مضى قبله من الأنبياء صلى الله وسلم على الجميع. ومنها قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه كذلك في الكفار، وليست عامة حتى يحتجوا بها، فهم محجوجون. نعم، كما أنهم محجوجون بالسنة المتواترة، وكذلك محجوجون ومردود قولهم بإجماع أئمة أهل السنة الذين هم أسعد الناس، أعني أهل السنة، برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا في الدنيا والآخرة. نعم. طيب، الطرف الثالث أهل السنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا منهم، أهل السنة. وهؤلاء هم مثبتة الشفاعة بشروطها. فالشرط الأول إذن الله للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم. الثاني رضاه عن المشفوع فيه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الملائكة. ويجمع الشرطين قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. يوضحه ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي الحديث الصحيح الآخر: وإني اختبأت شفاعتي دعوة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا إلى يوم القيامة. فبان بهذا التقرير بضميمة الحديثين إلى الآيات قبلها ما قدمناه ونزيدها هنا: الملائكة الكرام عند الله عز وجل مع علو مكانتهم عنده لا يملكون الشفاعة إلا بهذين الشرطين: إذن الله لمن شاء ورضاه كذلك عن المشفوع فيه، وهم أهل التوحيد لا المشركة، سواء كانت مشركة في العبادة أو مشركة في الربوبية والعبادة. نعم. هذا ما يتعلق بالجملة الأولى. والجملة الثانية في إخراج أهل الكبائر من الموحدين: وإن شئت فقل. إخراج إدخال بعض عصاة الموحدين في النار ثم إخراجهم منها. فبان بهذا أن الموحدين قسمان أو ثلاثة: الأول من يدخل الجنة بلا حساب، ومنهم 70,000، نعم، الذي المذكورين في حديث ابن عباس، حديث عرض الأمم، قال: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. الثاني من تعرض عليه أعماله عرضا ويقرر بها ثم يغفر الله له، يقول له: ما كان فيها من حسنات فهي لك، وما كان فيها من سيئات فإني كما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. الثالث ما من شاء الله أن يعذبه لقاء كبائر أو كبير لقي الله عليها، يعني دون توبة. وثمة قسم الرابع يستنبط من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم يغفر. نعم. ولعل هذا من يناقش أثناء الحساب والعرض، يناقش لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نوقش الحساب هلك. نعم. هذه أقسام الموحدين من حيث النجاة من النار ودخول الجنة، والعذاب بالنار، عافانا الله وإياكم منها. وأما قول الشيخين: يخرج الله من شاء إلى آخره، هذا من الأحاديث فيه ما أخرجه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يحيون فيها ولا يموتون، لكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم الله فيها إماتة ثم يخرجون بعدما صاروا فحما. الحديث. نعم. وبهذا يبطل مذهب أهل التكفير من الخوارج وغيرهم، وعصمة المسلم الموحد من هذا الشطط والهوى. ويزيده وضوحا أحاديث كثير، منها ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ندا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. والحاصل أن الموحد مقطوع له بالجنة، الموحد الذي مات على التوحيد مقطوع له بالجنة كما يشاء الله عز وجل، وإن كان فاسقا من الفساق هو مقطوع له بالجنة. نعم. ونقف عند هذا ونقول كذلك: ويغفر لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك والكفر، لمن يشاء. فدخوله الجنة قد يكون قبل أن تمسه النار، غفر الله له صاحب الحق، غفر الله غفر له، وقد يكون بعد أن يعذب بالنار. فمآله في الجنة في كلا الحالين. نعم. وقالا رحمهم الله: وعذاب القبر حق. هذه الجملة سقطت من بعض النسخ. نعم. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما محقق هذا الكتاب وهو لعله أستاذ في جامعة أم القرى، قال فيه شيخنا الشيخ حماد رحمه الله: هذا مسخ الكتاب ولم ينسخ الكتاب، فهو غير راض عن تحقيقه، عفى الله عنا وعنه، ونسأل الله أن يلهمنا وإياه وإياكم الصواب ويهيئ للجميع الرشد في الأمر. وعذاب القبر حق، يعني يجب الإيمان به، وذلك بدلالة الكتاب، لدلالة الكتاب والسنة وإجماع أئمة أهل السنة. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى يعرضون عليها؟ في البرزخ، والقبر هو البرزخ أو من البرزخ. نقول هذا لأن بعض الناس تأكله السباع أو الكلاب. نعم، المهم هو في برزخ سواء كان مقبورا أو غير مقبور. والسنة في هذا متواترة، ومنها حديث: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض ما في هذه القبور، أو قال صياح الموتى. وحديث ابن عباس وهو في الصحيحين: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمع صوت إنسانين، أو قال صياح إنسانين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الحديث. وأجمع أهل السنة، أعني الأئمة ومن كان على نهجهم، على هذا. فمنكرة عذاب القبر من الجهمية وغيرهم محجوجون بالسنة، بالكتاب والسنة والإجماع. ومن نعمة الله على السني أنه لا يتخبط، وأنه يسلك الطريق الوسط الذي يوصله إلى بر النجاة وسبيل السلامة. أما أهل البدع فهم دائما في تخبط وخلط وهرج ومرج. نعم، ولم يتكلم الشيخان عن نعيم القبر. لا، وإنما عذاب القبر. ها؟ وعذاب القبر حق. أقول يعني لعل الشيخين ترك النعيم، لأن النعيم في القبر هو مطلب كل مسلم، فما من مسلم ولا مسلمة إلا ويحب أن ينعم. وكذلك يخشى عذاب القبر، فلعلهما وقفا على مسألة العذاب في القبر لكثرة النزاع فيها، مع أن حسب ما وقفنا عليه النزاع حتى في نعيم القبر. نعم، لأن المعتزلة والجهمية قبلهم وكثير ومن لف لفهما من أهل البدع ينكرون النعيم والعذاب كلها، ينكرونها. وهذا وهذا كله ثبت بدلالة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. فالعبد في قبره مسؤول، وبعد السؤال هو منعم أو معذب. نعم، ومن الأحاديث التي شملت النعيم والعذاب حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال وفيه فأما نعم المؤمن فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المنافق أو قال الكافر أو المرتاب فيقال له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول ها لا أدري. الحديث وفيه أنه يضرب فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن إلا الثقلين. وفي ذاك المؤمن قال فيفسح له قبره ويأتيه من روح الجنة. والأحاديث هذا كثيرة فكلتا المسألتين ثابتة ولله الحمد عند أهل السنة فلا يشكون فيهما ولا يمارون فيهما. نعم. قال رحمهم الله ومنكر ونكير حق. هذان الملكان اللذان يسألان العبد في قبره فالسؤال ضمن السنة المتواترة. وأما اسم الملكين فحسب علمي أنه في حديث أخرجه الترمذي وحسنه. نعم. كم بقي على الأذان؟ كم؟ على الأذان؟ باقي 18 دقيقة على الأذان. طيب بسم الله. إذن يكون الأسئلة إن شاء الله. نعرض الأسئلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله في الدرس السابق أنا أرى الأولى الوقوف على الحديث إن الله ليس بأعور، فلا نقول عينان ولا ثلاث ولا أربع ولا عين واحدة. وقد أشكل هذا وفقكم الله للصواب على بعض طلاب العلم، فما قولكم حفظكم الله؟ نعم، لا أنكر ما قلت وقد قلته مرارا لا تحصى. ولكن بحثت المسألة مع بعض أصحابنا المحبين لنا فوجدت أن الصواب خلاف ما قررته، فأنا راجع إلى الصواب، وهو أن ابن القيم رحمه الله نقل عن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله وعن غيره وعقب عليه بأن الله له عينان، وعقب عليه أيضا فقال فالسلف قبله أظن يعني الحسن أبا الحسن الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب أهل السنة، قبله ومعه وبعده، فهذا إجماع فأنا عليه الآن وأسحب ما قررته سابقا. فاشهدوا بارك الله فيكم وأشهدوا وأعلنوا، فأنا لست بالعالم الموسوعة مثل الشافعي وأحمد ومالك ومن بعدهم مثل الحافظ ابن حجر والحافظ النووي وقبلهما نعم، وكذلك ابن تيمية. أنا أقرأ وأبحث، وما توصلت إليه أنشره، لكن أشهد الله ومن حضرني وإياكم من ملائكته الكرام، وأشهدكم وأشهد جميع المسلمين أني أرجع متى بلغني الدليل الصريح على أن ما قررته هو خلاف الصواب، وأرجع إلى الصواب. فأنا راجع الآن إلى ما نقله ابن القيم عن هؤلاء الأئمة، وأدين ربي بأنه له عينان سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأعلى الله شأنكم في الدنيا والآخرة، والحضور، ورزقنا الله وإياكم اتباع الحق أينما كان. آمين آمين. شيخنا حفظكم الله، في محاضرة لكم بعنوان إتحاف البشر بشرح حديث حذيفة بن اليمان إنا كنا في جاهلية وشر، قلتم وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يقول والله ما بي إلا أن أموت أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم معلقين على هذا خشي أن يموت هو أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا ومات ضالا مضلا، إلا أن ينزل الله عفوه. وهذه حفظكم الله عبارة موهمة مما جعل المغرضين والحاقدين يستغلونها في التنفير منكم والطعن فيكم، فما قولكم سددكم الله في القول والعمل؟ نعم، لا أنكر، وهذا ما ورثناه عن أئمتنا وعلمائنا، أن من قال قولا لا يحص عنه ولا ينكر. وإنما ها هنا أمران، الأمر الأول أن هذا هو ما فهمته من قول كعب رضي الله عنه، والأمر الثاني تبين لي أن هذه العبارة موهمة توهم سوء الأدب، بل بعض الناس قد يستنبط منها سوء الأدب مع كعب رضي الله عنه، مع أن يترضى عنه كما هو شأنه للسنة كلما ذكر، وهذا دأبنا مع جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فلما تبين لي أنها موهمة قلت عبارة أخرى، وقفت كذلك ووقفت عليها، يعني لم أجد، خشي أن يموت على الضلالة، وهذا هو صريح قوله رضي الله عنه، ما بي إلا أن أموت أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحال. من يقول غير هذا؟ هو خشي أن يموت على الضلالة دون زيادة على ذلك، وهذه العبارة ليس فيها إيهام. أما من كان مغرضا من أهل الهوى فهذا كالغريق الذي يتشبث بأضعف الأعواد وأضعف الخيوط لينجو من الغرق. نعم، فأنا راجع عن مقالة تلك الموهمة، وهذه العبارة الأخيرة هي معلنة ومنشورة كتابيا في تلك المحاضرة إتحاف البشر، والمحاضرة مطبوعة طبعت أظنها وحدها أو في مجموع الرسائل إمداد أهل الأثر. نعم، بعنوان إمداد أهل الأثر. نعم، والرجوع موجود ولله الحمد. نعم، وهذا الذي ورثناه عن أئمتنا وهو متواتر، فكم من عالم يقول قولا ثم يتبين له أن الصواب خلافه فيرجع. نعم، بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. هذا سائل حفظكم الله يقول ذكرتم في الدرس الماضي من الفروق بين العلو والاستواء أن العلو اجتمعت عليه خمسة أدلة ثم ذكرتموها ولم تذكروا الأدلة المجتمعة على الاستواء، فهل لا ذكرتموها لنا حفظكم الله؟ أظني ذكرت، لعلي ذكرت بعضها. أقول أولا وأنا أذكرها الآن، أولا أن الاستواء يعني التصريح به هذا في الكتاب وليس في السنة حسب علم شيء من ذلك. الثاني أن الاستواء يذكر ضمن الصفات الفعلية، نعم ونعم. والثالث أن الاستواء، نعم الاستواء لا يعلمه إلا خواص الناس بخلاف العلو، هم يعلمه خواص الناس وعوامهم. وهناك بحث يقرأه أخونا وصاحبنا، تفضل شيخ عبد المعطي، بحث جميل في الاستواء قرأناه حفظكم الله في الاستواء. أين؟ نعم في ذات الدرس. الحمد لله، إذن قرأناه. وأنا أقول إن الاستواء وقد قدمت لكم القول فيه فلا داعي لتكراره، نعم، لكني أقول به، أقول ما قاله الأئمة، نعم. صلى الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول السلف بائن من خلقه حين يذكرون الاستواء؟ يعني أنه ليس حالا في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه حالا فيه، نعم. والبائن معناه المنفصل في اللغة، معناه المنفصل. فالله فوق عرشه وعرشه فوق خلقه، هو سقف المخلوقات كلها، نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن الحوض مربع بناء على أن عرضه وطوله سواء، فهل هذا صحيح؟ هذا يرجع إلى أهل، إلى المختصين في الهندسة، هل إذا استوى تساوى العرض والطول يكون مربعا؟ عندك تخصص في الهندسة؟ ها؟ كيف؟ لعل هذا يعني هذه، نعم، كيف؟ ما يسمونه متساوي الأضلاع ولا غيره؟ أنا عامي في هذه الأشياء، سألكم ها؟ ما لم أسمع جيدا. أن يكون معين وقد يكون مربع. الله أعلم، على كل حال هذه لا يوقف عندها كثيرا، نعم، لكن هكذا الحديث، طوله وعرضه شهر، ها؟ نعم. صلى الله إليكم بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا؟ هذا ضمن المعنى العرفي، اشفعوا يعني عند الحاكم، تؤجروا لكم الأجر سواء الحاكم قبل الشفاعة أو لا، وهذا يستثنى منه الحدود، نعم، الحدود إذا بلغت السلطان وثبتت لا شفاعة فيها، هذا يمكن استثنى في التعزير، يعني هذا في التعزيرات، نعم. وكذلك فيما بين الناس، فلو أن شخصا حكم عليه بالقصاص فذهب رجال أخيار إلى ولي الدم فسألوه، هذه شفاعة، نعم، إن قبلها ثبت أجرهم، وإن لم يقبلها يقبلها كذلك ثبت أجرهم، لكن إذا قبلها نال هو الأجر، نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ الوالد بارك الله فيك، هل يقال في الخوارج أنهم صحابة على قول من لم يكفرهم؟ أنا لا أعلم أن من الصحابة خوارج، بل الذي أعلمه أن الصحابة يمقتون الخوارج ويذمونهم بناء على ما فقه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة في ذلك، لكن التابعين فيهم خوارج. نعم. صلى الله عليه. بل الخوارج الأولى في التابعين أهل النهروان. نعم. إلا أن كان السائل يقصد ذا الخويصرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أس الخوارج، ولهذا قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله. لكن هل هو صحابي؟ هو قال كلمة سوء، فمن حيث العرف واللغة هو صحابي لا شك، لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن من حيث الشرع لا يمكن أن نسويه بالصحابة الأخيار أهل الأدب والفضل والوقار، توقير للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا يقول في سؤاله: هل نقول أن وصف الحديث بأنه متواتر أو آحاد بدعة لا أصل لها؟ لم أعلم من أئمة هذا الشأن من وصف التواتر بأنه بدعة، يعني وصف الحديث المتواتر بأنه بدعة، أو البحث في التواتر والآحاد بأنه بدعة. نعم. لأنه حدث أولا ثم مضى حتى المحدثون على هذا التقسيم، متواتر وآحاد، لكنهم يوجبون العمل بالآحاد كما يوجبون العمل بالمتواتر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين قولهم هذا بدعة وقولهم هذا خلاف السنة؟ المعنى واحد عندي. نعم. ويقول في سؤاله الثاني: ما حكم قراءة القصص الخيالية؟ السائل حكم بأنها خيالية، يعني ليست صحيحة، لكن إذا كان هو يقرأ لنفسه حذق العلم الشرعي وتفقه في دين الله فوقعت يده على قصة فأراد أن يقرأها يتعرف على ما فيها فلا بأس، أما أن يقرأها على الناس ويعلمها الناس فهذا خطأ، لا سيما على الناشئة. نعم. الذين لم يكن عندهم فقه في الدين، أو عندهم فقه ولكن ليست عندهم أهلية يميزون بها ما كان غثا وما كان سمينا من الأقوال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل صحيح أن الذي شرب من الحوض يدخل الجنة؟ نحن نقف على ما قررته آنفا، نقول عنوان سعادة. نعم. يقول السائل: هل من دليل على تقسيم العلو إلى علو قدر وقهر وذات؟ هذا أولا، العلو علو الذات دليله قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، إلى غير ذلك. وأما علو القهر وعلو القدر فهذا استنبطها العلماء من النصوص، ولا يتحقق إلا الإيمان التام بعلو الله إلا بهذا. فالنصوص منها ما يفيد أن الله عز وجل قاهر كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، كل شيء مقهور بسلطانه. أهل السماوات والأرض وما بينهما. وعلو القدر تفيد النصوص الأخرى وجوب توقير الله عز وجل وتنزيه ذاته العلية عن النقائص، نعم، والمعايب. أزيد فأقول هذه الأقسام الثلاثة للعلو ثابتة بالإجماع، فلا ينبغي التردد فيها في واحد منها. نعم. حفظكم الله ورعاكم ونفع بكم. يقول السائل: هلا شرحتم لنا وأوضحتم لنا، ورد في السنة أن الواصل لرحمه يزاد في عمره، وأن التقدير العمري هو أن يقدر له بعمر معين، فكيف الجمع حفظكم الله؟ كل من عند ربنا. وقد أسلفت لكم معنى التقدير العمري، وزيادة العمر بصلة الرحم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. والنشء في الأثر هو طول العمر. وهو إشكالك هذا ليس غريبا، فهو يشكل على كثير من الناس، لكن الجواب عنه أن الله سبحانه وتعالى، الجواب عنه أولا أن هذا لا ينافي التقدير العمري، وهو أن كل إنسان له عمر معين، أجل معين، لا يقصر دونه ولا يزاد فيه. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى يعلم عن ذلكم العبد حين قدر المقادير هل يصل رحمه أو لا يصلها، فيكون له عمر إن وصل الرحم، وعمر دونه إن لم يصلها. وعلى سبيل المثال يقدر الله عز وجل أن هذا العبد يقدر وهو عالم ليس حادثا عنده ذلك، أن هذا العبد يكون له من العمر 100 سنة إن وصل رحمه، وتسعون سنة إن لم يصلها. وهذا وذاك ليس حادثا في علم الله، ولا هو شيء متغير في علمه سبحانه وتعالى، وإنما التغير في علم الملك. الملك لا يعلم إلا ما يعلمه الله، الملك صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما يعلمه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين مسألة تنحية الشريعة واستبدالها بالقوانين، ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تنحية الشريعة، حيث حكم الأول يختلف عن الثاني؟ هي كلها، يعني كلا الأمرين، إقصاء للشريعة، يتفقان في هذا، لكن الأول يجعل منهجا، الذي يسمونه الدستور، يقضي به القضاة وهو كله مخالف للشريعة، بينما الثاني لم يجعل منهجا حكم كذا كذا وحكم، وإنما إذا جاءته قضية من قضايا الشرع من القضايا الشرعية التي يجب مردها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حكم فيها بالقانون. فالأول جعل دستورا ومنهج يعني يمشي يسير القضاة عليه ويتلقونه على أنه واجب، والذي لا يحكم به يستحق العقوبة، وكلاهما كفر، كلا الأمرين كفر، لكن الحاكم سواء كان هذا أو هذا، هذا يختلف بارك الله فيكم. نعم، فيحكم على من حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان منحيا أو غير منحيا، من حكم بغير ما أنزل الله على سبيل العموم هذا كافر، لكن على سبيل التقييد والتعيين له حالتان. الحالة الأولى حال الاستحلال، يستحل حكم القانون بعد علمه بوجوبه عن علم، وهذا له صور، منها اعتقاده عدم صلاحية حكم الله في البشر، والثانية اعتقاد تفضيل حكم القانون على حكم الله، والثالث المساواة، والرابع عدم صلاحية حكم الله بين البشر في هذا الزمان. ما أدري متى يأتي زمانه الذي يحكم فيه، يقسم الله ظهره إن شاء الله إن كان مستحيلا، يريح العباد والبلاد من شره. نعم، الثانية حالة الجهل، يحكم يحكم جاهلا لا يعلم من حكم الله شيئا أبدا. الجاهل مانع من التكليف. وثمة حالة ثالثة، هو أن يعلم حكم الله ويعتقد أنه هو الواجب، وأن الحكم بالقوانين محرم، لكن يحكم بالقوانين لهوى في نفسه، نعم، أو مجاملة للناس وإلى غير ذلك من الأمور، فهذا فاسق. فالأول كافر، والثاني جاهل غير مكلف، والثالث نعم فاسق. نعم. صلى الله عليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل تصح شهادة لا إله إلا الله ممن لا يعرف معناها ويظن أنها لا خالق إلا الله، حيث أن العلم شرط من شروطها؟ هذا يعرف لم تصح منه، ودعاة البصيرة تأسيا بإمامهم صلى الله عليه وسلم، وأعني بهؤلاء الدعاة الصحابة فمن بعدهم على الهدى، لا يدعون المرء ينطق بالشهادتين حتى يعلموه معناها، بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا على سبيل الاختصار. وعلى سبيل البسط، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله، ويعرفونه كذلك العمل بمقتضاها. فلو كان قولها يكفي لقالها أبو جهل وأضرابه. نعم، حتى أبو جهل وأضرابه لم يفسروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، لو كان هذا اعتقادهم لقالوها ويصحح يبين لهم الحق، لكن يعتقدون اعتقادهم أن من قالها خلع كل معبود من دون الله، هذا لا يريدونه. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم، فلا بد من العلم بمعناها، وكذلك أن يعرف العمل بمقتضاها، وهو خلع الشرك والأوثان. نعم، فشروطها التي ذكرها الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع لم تكن من مجرد قوله ولم يكن بدعا من القائلين، بل هي موجودة عند الأقدمين ولكنها مفرقة. فكل ما صنعه رحمه الله أنه جرد الكلام عليها فجمعها في رسالة. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول أن الشرط الثامن زاده شيخه الشيخ حمد بن عتيق، والشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله الجميع ذكر أنه عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فمن عدها ثمانية كان على سبيل البسط، ومن عدها سبعة كان على سبيل الاختصار، لأن الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، هذا داخل في الإخلاص. نعم. صلى الله إليكم وبارك الله فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة وردت إليكم عن طريق موقع ميراث الأنبياء. تفضل. هذا سائل من الجزائر يقول: أنا أشاهد القنوات التي تبث الرسوم المتحركة والألعاب التي فيها بعض الأمور الشركية، فهل عندما أشاهدها أعتبر مشركا؟ من فضلكم أريد نصيحة منكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبرئك وإيانا والسامعين والحضور من الشرك. إذا كنت تراها لتتعرف فقط على ما لدى بعض الفئات من الشركيات فلا بأس، والاستغناء أفضل وأولى، وأنصحك يا بني تشغل وقتك بالعلم. وما دمت في الجزائر فأذكر لك إخوة لنا وهم فضلاء، منهم الشيخ محمد بن علي فركوس، والشيخ عبد المجيد بن جمعة والشيخ عبد الغني عوسات، والشيخ الأزهر سنيقرة، وآخرين. فاقربهم بارك الله فيك وخذ العلم عنهم، وهم يدلونك على آخرين. نعم، لعل إذا بعدت عليك الشقة. نعم. وهذا سائل حفظكم الله من المغرب يقول: ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت وهل يملكها؟ من شروط التبرع بالشيء ملكيته، هي شروط البيع، الملكية، جواز التصرف إلى غير ذلك، فالأعضاء لا يملكها حتى يتبرع بها. نعم. وهذا سائل حفظكم الله من الجزائر يقول: هل حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يحسم الخلاف؟ فإن كان كذلك فهل يلزمنا أن نتبع الإمامة إذا كان يفرض علينا اتباع المذهب المالكي مثلا؟ أنا لا أعلم الآن في العالم العربي يعني حاكما يلزم بالمذهب المالكي، يعني يلزم كل أحد ويعاقب من لم يكن على مذهب معين، لكن قد تكون الدراسات في كتب على مذهب معين، هذا لا بأس به. أما العلماء عندنا وفي الجزائر وفي المغرب، العلماء المحققون لا يلتزمون بمذهب معين، لكن قد يرى الحاكم يعني حسم للخلاف وقطع للتشويش أن يلزم دراسة كتبا معينة في المذهب الذي هو سائد في قطره، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، مع أن نوصي الدارسين الذين يدرسون كتبا معينة في مذهب معين في المساجد وفي البيوت أن يدرسوها على علماء محققين حتى يبينوا لهم الراجح بدليله. هذا هو شأن أهل العلم قديما وحديثا. بقيت أمور اجتهادية الحاكم إذا بت فيها هو ومن حوله من أهل العلم والفضل اجتهادية محل نزاع يجب اتباعهم. نعم. فعلى سبيل المثال لو أن الحاكم هو ومن حوله من أهل العلم قالوا بالطلاق البدعي وأنه واقع نتبعه، ولو أنه ألزم بالقول الآخر بأنه غير واقع نتبعهم ولا نظهر الخلاف. هذه مسائل اجتهادية. نعم. صلى الله عليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز بيع الأراضي الليبية لأشخاص ليبيين يتعاملون مع الرافضة خارج البلاد يزودونهم بأموال لشرائها، علما بأن الروافض يحاولون نشر مذهبهم في بلادنا؟ هذا عون على الفجور بل على الكفر. الرافض كفار، فلا يجوز بيع عقارات في أي مكان على الرافضة، فإنه ما من رافض إلا وينشر مذهبه الكفري. نعم. انتهت الأسئلة، حفظكم الله. طيب. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.